وإذا استفردت به فرجت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تكتب لنا الجنة وأن تحرمنا على النار. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تحشرنا يوم الفزع آمنين، وأن تجعلنا متحابين بجلالك مجتمعين على كلامك، وأن تتوفنا مسلمين، وأن تلحقنا بالصالحين، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن تجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن ترزقنا شفاعته، وأن توردنا حوضه الأوفى، وتسقينا من كأسه الأشفاء شربة لا نظمأ بعدها أبدا. التوجه ده إلى الله تبارك وتعالى هو التوجه بالاسم الأعظم، هذا التوجه هو التوجه بالاسم الأعظم، فإن شاء الله تحفظوه، وهو موجود عندنا في الأشرطة تحفظوه، لكن إذا سألتم به الله فلا تسألوه به أمور الدنيا أبدا، تلك وصية شيوخنا رحمة الله عليهم. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم،

في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي والحاكم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري ومسلم وأحمد عن أنس رضي الله عنه. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم لا سهل الحزن أو الحزن الشيء الصعب، يعني لما الإنسان يتعرض لشيء صعب ويدعي بالدعاء ده يسهل عليه. التلميذ لما بيخش يمتحن قبل ما يجاوب بيقول الدعاء ده، دكتور السنان قبل ما يخلع الدرس يقول الدعاء ده، يوم ما يعصلكش في ايده ويتعب المريض، الجراح وهو بيعمل العملية قبل ما يعملها، الميكانيكي اللي بيصلح العربية ومش عارف العيب فين. اي انسان يبدأ عمل يخشى منه انه ما يوفقش فيه او يصعب عليه، يدعو بهذا الدعاء ييسر له فورا. الحزن او الحزن، الرواية اللي معانا هنا الحزن بسكون الزين اي الصعب الشديد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. رواه ابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وأمن روعتنا. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد، ويقينا لا يتزعزع، وقرة عين تدوم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم إنا زوارك في بيتك، وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم فأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا ضيوفك في بيتك، ولكل ضيف قرى، وقرانا يا ربنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد كتبتنا من السعداء، وكتبت لنا عيش السعداء، وكتبت لنا الفوز في القضاء، وكتبت لنا موت الشهداء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت، ونسألك حجة مبرورة قبل الموت، ونسألك راحة عند الموت، ونسألك سعادة بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.